الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فإن حديثنا اليوم حديث عن أمر عظيم، ألا وهو حديث عن كتاب الله عز وجل. ولا شك أن الحديث يعظم بعظم المتحدث عنه، وهو كلام الله عز وجل. وقد جاء في بعض زيادات الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. ولذلك قد روى الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قصمه الله، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. هذا القرآن العظيم أمره عجيب وشأنه جليل، ولذلك فإن من حمله ونال قسطا منه فإن الله عز وجل ينيله أجرا عظيما وينزله منزلة رفيعة. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وقد جاء عنه كثير، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع وجزم تام لازم بأن خير الناس على الإطلاق وأفضلهم بلا اقتراب من أحد إليه في الدرجة هو من كان حاملاً لهذا القرآن العظيم، وكان عارفاً بحقوقه، وكان قد أدى الواجبات التي أمر الله عز وجل فيه وانكف عن المنهيات فيه. إن من يحمل القرآن يوصف بنعت أعظم من ذلك، فأعظم من كونه من خير الناس يوصف نعت أعظم، وهو أن صاحب القرآن وحامله هو من أهل الله وخاصته. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند ابن ماجه وإسناده لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذه الإضافة إضافة تشريف يتبعها ما يتبعها من الأجر العظيم عنده جل وعلا والمنزلة الرفيعة السامية عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل، وفي رواية في خارج الصحيح اقرأ وارتقي في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فكلما كان المرء من أهل القرآن أكثر، كلما كان ذلك دليلا على قربه من الله جل وعلا وعلو درجته في الجنة ورفعة منزلته فيها. أهل القرآن قد حملوا حملا عظيما وأوتوا فضلا عميما. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. هذا أيها الإخوة غيظ من فيض وبلالة من خير عميم جعله الله عز وجل لأهل القرآن. ولكن لنعلم قبل أن نتكلم عن صفات أهل القرآن أنه ليس كل من حمل القرآن ولا كل من تلا آيات منه وتعلم سورا فإنه ينال هذا الفضل العظيم، إذ قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في القرآن ثلاثة أطراف، فطرفان ووسط، غال وجاف وحامل للقرآن غير غال ولا جاف. فقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقصد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستحق الإكرام في الدنيا من المؤمنين وأن الذي يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة إنما هو حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا يدلنا على أن أناسا كثيرين يحملون آيات من كتاب الله عز وجل ويحفظونها وهم منعوتون إما بكونهم غالين فيه وإما منعوتين بأنهم جافون عنه، ولا يعرف الوسط من ذلك ولا الحق الذين هم أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس إلا بمعرفة صفات أهل القرآن التي إذا امتثلوا هذه الصفات في أفعال قلوبهم وأفعال جوارحهم وفي لسانهم فإنهم حينئذ يكونوا أهل القرآن. إذن عرفنا قبل قليل المسألة الأولى، وهي أنه ليس كل من تعلم حرفا من هذا الكتاب أو حوى بين كتفيه وجنبيه آيات منه حفظا وضبطا فإنه يكون من أهله على الحقيقة. مسألة أخرى لا بد أن ننتبه لها، أنه معلوم أن الجنة درجات كما أن النار دركات، فكذلك هذه الأوصاف كالإيمان والتقوى والبر وغير ذلك من الأوصاف، ومنها كون المرء من أهل القرآن أنه درجات، فليست الدرجات فيه درجتين فقط إثبات ونفي، وإنما هي درجات متعددة يختلف الناس فيها بحسب زيادتهم وضبطهم والإتيان بصفات أهل القرآن التي من اتصف بها وامتثل فإنه يكون من أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس. هذه الصفات أيها الإخوة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجد في بعض الناس كاملة وتوجد في بعض الناس طرفا بسبب نقص في ذلك الرجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. فدلنا ذلك على أن هذا القرآن العظيم أثره نافع حتى في المنافقين، وإنما ينفع بحسب الظاهر ولا ينفع في الباطن كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفات أهل القرآن التي من اتصف بها وتحققت فيه فإنه يكون على الحقيقة قد نال ذاك الفضل العظيم كله، فإنها صفات متعددة ولا يمكن حصرها في مجلس ولا في مجلسين ولا في أكثر من ذلك. وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بتتبع هذه الصفات وسردها، وممن جمع هذه الصفات أو بعضها جمعها أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتاب له مطبوع ومشهور بعنوان أخلاق حملة القرآن. ولكني سأتكلم عن بعض صفات أهل القرآن، ولذا فإن عنوان هذه الليلة أو عنوان محاضرة هذه الليلة من صفات أهل القرآن، ومن هذه تبعيضية أي بعض صفات أهل القرآن سنذكرها اليوم. وهذه الصفات أيها الإخوة سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. أول هذه الصفات صفات متعلقة بتعامل حامل القرآن بالقرآن، والأمر الثاني يتعلق بقلب حامل القرآن، والنوع الثالث صفات تتعلق بأعماله وجوارحه وما يصدر من لسانه وسائر أركانه. فنبدأ بأول هذه الصفات، وهي الصفات المتعلقة بحامل القرآن مع القرآن، فإن صاحب القرآن له أنس بهذا القرآن العظيم وله غبطة فيه عظيمة جدا، ولذلك فإن له معه شأنا عظيما وأثرا واضحا بينا. فمن هذه الأمور أن صاحب القرآن إذا استمع القرآن أرخى له سمعه وأصغى له بقلبه ولم يلهو عنه ولم يجعل القرآن يتلى بجانبه من غير تأمل في معانيه ولا استطراق سمع له، وإنما يرخي سمعه بالكلية لهذا القرآن العظيم. ولذلك ذكر الله عز وجل في خبر الجن المؤمنين الذين استمعوا القرآن ثم آمنوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فعبر الله جل وعلا بقوله استمع بزيادة التاء، مما يدل على أن المؤمن إذا أراد أن يستمع القرآن فإنه يستمعه بإصغاء قلب وبقصد، لا كما يفعله كثير من الناس حينما يجعل القرآن يقرأ بجانبه ولا يعنى به، وإنما يجعله صوتا يردد بجانبه، فإنه في هذه الحال ليس متصفا بصفات أهل القرآن مع القرآن الذين يستمعون القرآن. هذه صفة من صفاتهم. الصفة الثانية من صفات أهل القرآن مع القرآن أنهم يقرؤون القرآن دائما على كل أحوالهم، ولذلك ذكر الله عز وجل نعتهم فقال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالمؤمن بطبعه قارئ للقرآن على كل أحواله، ذاكر لله جل وعلا، بل إن من كثرة قراءته للقرآن ربما شغله قراءة القرآن عن دعاء الطلب والمساءلة. وقد روى النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولذلك فإن صاحب القرآن حينما ينشغل بالقرآن عن دعاء وعبادة وهو دعاء الطلب، فينشغل بالقرآن عن دعاء الطلب، فإن الله عز وجل يخلفه خيرا مما يطلب لو طلب ولو سأل. وكذلك هو ينشغل بقراءة كتاب الله عز وجل عن غيره من مشاغل الدنيا، ويأنس بهذا الكتاب أنسا عظيما شديدا. وقد جاء عند الترمذي، أو نقول وقد روينا عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحال المرتحل. قيل في معنى الحال المرتحل الذي يحبه الله جل وعلا، أي الذي ما إن ينتهي من ختم كتاب الله عز وجل حتى يرجع إليه مرة أخرى فيقرأه قراءة كاملة، فما إن ينتهي من قراءة سورة الناس إلا ويبدأ بعد ذلك بقراءة الفاتحة ليختم مرة أخرى بعد ذلك. ولكن ليعلم المسلم أن صاحب القرآن ليس بالغالي ولا بالجافي، فهو لا يختم القرآن إلا في ثلاث فأكثر، اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. فإن ختم القرآن في أقل من ثلاث لأحوال معينة أو أغراض محددة، قال أهل العلم جاز مع الكراهة. ذكر ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، قال: وعلى ذلك يحمل ما نقل عن عثمان وتميم الداري رضي الله عنهما أنهما كانا يختمان القرآن في ليلة لا على سبيل الديمومة، وإنما في أحيان مخصوصة، إما لفضل زمان وإما لفضل مكان أو لحال في حال إقبال على الله جل وعلا أو غير ذلك. فالمقصود أن المسلم إنما يختم القرآن في أقل أحواله في كل ثلاث، وفي المقابل لا تمر عليه 40 ليلة إلا وختم القرآن على أكثر حال. ولذلك قال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى بن الفراء رحمهما الله تعالى: إنه يكره بلا خلاف أن يمر على المسلم 40 ليلة لا يختم فيها كلام، لا يختم فيها القرآن العزيز كاملا إن كان قادرا على القراءة. ولذلك فإن المسلم ليس بالجافي ولا بالغالي وليس بالتارك ولا بالمتعدي في هذا الكتاب العظيم. من صفات أهل القرآن مع القرآن، وهي الصفة الثالثة لهم، أنهم يقرؤون القرآن كما أنزله الله عز وجل، يقرؤونه طريا كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وكما أقرأه أصحابه من بعدهم إلى زماننا. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ابن الصحابي الجليل وابن الصحابة رضوان الله عليهم، قال حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما يؤخذ بالتلقي وإنما يؤخذ بالمشافهة ليضبط المسلم هذه القراءة ويحسنها تمام الإحسان. ولذلك فإن هذا القرآن أخذه بالتلقي والمشافهة من الدين. قال عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ولذلك فإن المسلم يعنى بضبط هذا الكتاب العزيز كاملا. ومن ضبط كلام الله عز وجل العزيز أمور: الأمر الأول أن يحرص على أن يخرج الحروف بمخارج العرب لها، فينطق العين عينا، وينطق القاف قافا، وينطق الجيم جيما، وينطق الزاي زايا، وينطق الغين غينا، وغير ذلك من الحروف التي يكون لبعض الناس في ضبط مخرجها اختلاف وعدم دقة. فضبط القرآن العظيم وإجادة قراءته تكون أولا بضبط الحروف فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكون ذلك بضبط شكله، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور وغير ذلك من الأمور. وهذان الأمران هما الأصل والأساس في ضبط القراءة وإتمامها. ولذلك جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام في المسلمين خطيبا وقال: أيها المسلمون أعربوا القرآن. ومعنى إعراب القرآن هو أن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب وأن تنطق الحروف نطقا صحيحا. وليس المراد بإعراب القرآن في كلام الصحابة رضوان الله عليهم معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفعل من الفاعل، وإنما المراد به ما ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذان الأمران واجبان حتمان لازمان. فإن حاول المرء أن يحرص على ضبط ذلك ولكن لسانه ما استقام له وما استطاع أن يعدل اعوجاجه، فإنه يثاب مع ذلك فضلا من الله جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. والمراد بأجر المشقة أنه حاول أن يقوم لسانه وأن يصحح المعوج من نطقه ومع ذلك عجز عنه، فحينئذ يؤجر عليها فيؤجر أجرين. ولكن لا شك أن من قوم لسانه فإنه يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل. هذان أمران واجبان. وأما المندوب في ذلك فإنهم ذكروا أن المندوب منه أن يتعلم المرء علم التجويد، فإن علم التجويد مندوب تعلمه. وعلى التحقيق من قولي أهل العلم أن علم التجويد إنما نقل لنا بالتواتر، ذكر ذلك ابن الجزري، إذ من أهل العلم كما نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير أن من أهل العلم من يقول إن ما يتعلق بالأداء من المدود وغيرها من التجويد إنما هي أمور اجتهادية، ولكن نقل عن ابن الجزري وغيره من محققي أهل العلم أن نقل علم التجويد إنما هو توقيفي، فما دام توقيفيا فإن تعلمه والقراءة به مندوب إليه ولا شك. فدل ذلك على أن المرء إن أراد أن تكمل قراءته لكتاب الله عز وجل فليقرأه بالتجويد. هذا من؟ هذا هو غير الغالي ولا الجافي. وأما الغالي في ضبط القراءة الذي يحرص أو يتعمد أن يأتي بمخارج الحروف بتقعر فيها أو أن يخرجها من مخارج متكلفة لا تعرف في لسان العرب فإنه مذموم ولا شك. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم ومنهم السامري في المستوعب وابن أبي موسى الهاشمي في الإرشاد وغيرهم كثير ذكروا أن كثيرا ممن يتصدر للإقراء قد يتقعر في مخرج بعض الحروف تقعرا شديدا، ونهوا عن ذلك وبينوه في مواضعها من الكتب. ومما ذكر أهل العلم وذموه أن يقرأ القرآن بالمقامات، وقد نقل ابن الناظم وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى في شرح كتاب والده عن أبيه أنه قال: إن القراءة بالمقامات مكروه، وعند غيره من أهل العلم نصوا على حرمته، لأن المرء إذا قرأ القرآن بهذه المقامات فإن هذه المقامات إنما هي مقامات غناء وليست مقاما يعرفه العرب ويقرؤون به، فيتعمد هذه المقامات فيصبح ذلك المرء منشغلا بالمقام عن ضبط القراءة وعن التأمل في معانيها والنظر في دلالاتها. بل أصبح الناس ووجد ذلك كثيرا في زماننا، وأصبح يظهر ظاهرا في بعض قنواتنا من يأتي للقارئ فيقول اقرأ بمقام فلان، أو اقرأ بمقام السيكة أو البياتي أو غيرها من المقامات. ولا شك أن ذلك مذموم، وقد ذمه أهل العلم ونبهوا له، ومن أوائل من ذم ذلك وذكر كما نقلت لكم إمام هذا الفن وهو ابن الجزري كما نقله عنه ابنه في شرح التحفة. إذن قضية أن القراءة هناك فيه غال في القراءة، وهناك مفرط فيها غير محسن لها، والمؤمن حامل القرآن وسط بين هذين الأمرين. الأمر الرابع مما يتعلق بعلاقة وصفة حامل القرآن مع القرآن، أن صاحب القرآن لا يهذه هذا، وإنما يتأمل في معانيه وينظر فيه نظرا كثيرا. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تنثر القرآن كنثر الدقل، وهو التمر حينما يرمى على الأرض، لا تنثر القرآن كنثر الدقل ولا تهذوه كهذ الشعر، وإنما اقرؤوه بتمهل، فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وهذا واقع من كثير من الناس، فإنما يكون همه عند قراءة القرآن أن يختم السورة أو القرآن، وليس الأمر كذلك. بل إن قارئ القرآن الذي يثاب عليه كمال الثواب ويعطى بقراءته تمام الأجر هو الذي يقف عند عجائبه ويتأمل في معانيه وينظر في دلالاته في التأمل والمعاني العظيمة كما سيمر معنا بعد قليل. الأمر الأخير فيما يتعلق بهذا الأمر وهو صفات صاحب القرآن مع القرآن، أنه معني بحفظ بكلام الله جل وعلا. فإن المرأة صاحب القرآن حريص على أن يحفظ من كتاب الله عز وجل ما يسر الله له، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لئن يذهب أحدكم فيحفظ سورتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين سمينتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أن الجوف إذا كان فيه شيء من القرآن فإنه يكون له من الحفظ ويكون فيه من الخير ويكون فيه من الفضل العظيم الشيء الكثير. فالمؤمن حريص على حفظ كلام الله عز وجل، على أن يحفظ منه ما يسر الله عز وجل له وما قدر عليه بعد ذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بعلاقة صاحب القرآن بالقرآن أن صاحب القرآن لا يتكسب بالقرآن، لا يتكسب بالقرآن. ولذلك قال أهل العلم، أجمع أهل العلم من غير خلاف، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن حتى في الرقية، وإنما يجوز أخذ الجعل عليها. نقله الشيخ تقي الدين وغيره. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما لدغ سيد القوم وكبيرهم قال أبو سعيد اجعلوا لنا جعلا، ولم يقل اجعلوا لنا أجرة. وهذا يدلنا على الأصل المتفق عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على القرآن، وإنما يجوز له أن يأخذ جعلا على الشفاء، أو أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين للإمامة بالمسلمين أو تعليمهم وغير ذلك، إلا في استثناءات محددة ذكرها أهل العلم، والاستثناء يذكر بعد ذكر الكليات. فالمقصود من ذلك أن صاحب القرآن يحرص كمال الحرص على ألا يتكسب بالقرآن شيئا. وقد كان للأئمة الإقراء في ذلك أمر عجيب وشأن غريب. فهذا إمام المقرئين في زمانه ولا شك، وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. نقل عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه أن رجلا أهداه قوسا، والقوس قيمته قليلة وليست بغالية، فلما أعطاه إياه قال هلا أهديتني إياه قبل أن تقرأ عندي القرآن؟ فلا أقبل منك هذه الهدية. وجاء رجل للإمام حمزة الزيات أحد المقرئين السبع الكبار، وقال له أريدك أن تشفع لي عند فلان ليحط من دين له عندي. فقال أما وإن ذاك الرجل قد قرأ علي القرآن، ومن قرأ علي القرآن فلا أطلب منه شيئا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلا لربه جل وعلا. فالمقصود من هذا أن حامل القرآن على الحقيقة لا يتكسب به ولا يحرص على أن يكسب به مالا ولا جاها، وكذلك كل صاحب علم. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا دخل السوق يشتري منه ويتبضع، إذا عرف في ذلك السوق وعرف اسمه تركه وانتقل إلى سوق غيره، قال لا أشتري بديني شيئا. ومن صفات أهل القرآن أيها الإخوة، بعدما يتعلق بصفاتهم مع لفظه وما يتعلق بالاكتساب به، صفاتهم أو علاقتهم بمعاني هذا القرآن العظيم. فإن لأهل القرآن مع معاني القرآن العظيم شيئا عظيما، فإنهم يعملون ويتعلمون محكمة، وإذا جاءهم شيء من متشابهه وقفوا عنده وآمنوا به، وإذا جاءهم شيء من عجائبه وقصصه تأملوا فيها ونظروا واعتبروا عندها. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام، حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام. إذن المسلم أيها الإخوة حريص على أن يتعلم ما في هذا القرآن العظيم، بيد أن هناك أمورا لا بد من التنبيه عليها، وهي من صفات أهل القرآن مع علم القرآن. أول هذه الأمور أن أهل القرآن على الحقيقة هم الذين يتفقهون في المحكم، هم الذين يتفقهون في المحكم من القرآن، كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالوا: والوقف هنا إما هو على الوصل أو على الوقف، وهما قراءتان كلاهما ثابتة توقيفا، كما تقرر معنا قبل أن الوقف والوصل محمول على التوقيف لا على الاجتهاد. فالمقصود من هذا أن أول صفات أهل القرآن مع العلم بالقرآن أنهم يحرصون على التفقه في المحكم، ومن قل تفقهه في محكم فإنما يكون مثله كمثل الحمار يحمل أوزارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم ذموا طالب العلم إن لم يعتني بكتاب الله جل وعلا، كما جاء ذلك عن أبي الزناد وغيره. هذه الصفة الأولى لهم. الصفة الثانية لهم أنهم يؤمنون بالمتشابه، أنهم يؤمنون بالمتشابه ولا يتكلفون تأويلها، ولا يتكلفون البحث في معانيها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن على 4 معان، منه ما يعلمه كل أحد وذلك بلسانهم الذي يعرفونه، ومنه ما لا يعرفه إلا أهل العلم كالأحكام وغيرها، ومنه ما لا يعرف إلا بلسان العرب، ومنه ما اختص الله جل وعلا بمعرفته، واختص الله سبحانه وتعالى بمعانيه فلم يطلع عليه أحد من الناس على سبيل التفصيل، وإن كان من حيث المعنى الكلي والإجمالي فإن القرآن إنما خاطبنا الله عز وجل بمعاني معروفة. إذن فالمقصود من هذا أن المرء إذا جاءه شيء من المتشابه وقف عنده ووكل أمره إلى الله جل وعلا. وينبني على ذلك مسألة مهمة، وهو أن المرء يحرص قدر استطاعته على ألا يفسر القرآن برأيه وألا يجتهد فيه بظنه. ولذلك جاء في الأثر أن من قال في القرآن بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، فقد أخطأ ولو أصاب. وقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوقوف عند ما جهلوه، فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب هنا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما سئل عنها عمر بعد وفاة أبي بكر قال عمر: ويح عمر، وأبي عمر وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وفي زماننا هذا كل أصبح يتكلم في كلام الله عز وجل ويقول فيه بظنه ويتخرص فيه بحدسه، وخاصة فيما يتعلق في العلوم الإنسانية بل وتعدوه للعلوم الطبيعية، وكل ذلك خطره عظيم. وقد جاء أن من قال في كلام الله عز وجل بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، ومن فسر كلام الله عز وجل فإنما يقول إن مراد الله عز وجل ذلك. وإذا علمنا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فما ظنك بمن كذب على الله عز وجل في تفسير آية أو في تأويلها؟ ولذلك المسلم يحرص قدر استطاعته على أن يحتاط في هذا الباب، وأن يلتزم الورع والخشية فيه، وأن لا يتأول فيه إلا بما يغلب على ظنه أو ينقله عن غيره من باب الاتباع. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة هل يمكن أن يفسر القرآن أم لا؟ نقول نعم، إن تفسير القرآن يمكن، إذ القرآن حمال لأوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكم من معاني القرآن لم يظهرها الله عز وجل إلا بعد قرون متأخرة، كما ذكر ذلك الطوفي في كتاب الإكسير، فقد ذكر أن كثيرا من المعاني البلاغية والدلائل البيانية تظهر في الزمان دون الزمان، وهذا من أعظم إعجاز كلام الله جل وعلا. ولكن ليعلم المسلم أن التفسير كلام الله عز وجل لا بد له من قيدين إجماليين. القيد الإجمالي الأول أنه لا يجوز أن يفسر كلام الله جل وعلا بغير اللسان العربي وما يحتمله لسان العرب، بلسان عربي مبين. وكم نسمع في هذا الزمان من يفسر القرآن بمعان لا يقبلها لسان العرب ولا يستقيم على لغتهم، وما ذلك إلا مضاربة للمعاني العظيمة في هذا الكتاب العظيم. والشرط الثاني أنه لا يجوز تفسير القرآن بمعنى يصادم معنى في آية أخرى أو يصادم معنى كليا في كتاب الله جل وعلا. ولذلك ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في الكتاب، يعني في القرآن، هلاك أمتي في الكتاب يعني القرآن، قال: يتأولونه على غير وجهه، ومن تأول القرآن على غير وجهه فقد ضل وأضل غيره. إذن المقصود في هذا الباب أيها الإخوة أن صاحب القرآن يعنى بالقرآن من حيث المعاني من جهات، فهو يعنى بالتفقه في محكمها ويؤمن بمتشابهها ويكل أمره إلى الله جل وعلا، ولا يستعجل في تفسير كلام الله جل وعلا، وإنما يفسره بما نقل وأثر، بحيث لا يأتي بمعنى يضاد معنى كليا في الشريعة، ولا بمعنى لا يقبله لسان العرب ولا لغتها. الأمر الأخير فيما يتعلق بمعاني القرآن، وهو أن صاحب القرآن لا يجادل بالقرآن ولا فيه، لا يجادل بالقرآن ولا يجادل فيه. ولذلك صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من يقرأ القرآن ثلاثة أصناف: رجل يقرأه لله، ورجل يقرأه للدنيا، ورجل يقرأه ليجادل فيه. قال: ولكل واحد من هؤلاء ما أراد من نصيبه. فالمقصود من هذا كله أن المجادلة في القرآن والمنازعة فيه منهي عنها، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هذه الصفات أيها الإخوة التي ذكرتها قبل قليل هي صفات أهل القرآن مع القرآن، مع لفظه، وصفاتهم في عدم التكسب به، وصفاتهم في معانيه والنظر في دلائله. النوع الثاني من صفاتهم صفات قلوب أهل القرآن. إن لقلوب أهل القرآن شأنا عظيما، فإن لها أمرا مختلفا عن غيرها. فإن أهل القرآن إذا ذكروا بالقرآن تذكروا، وإذا وعظوا بالقرآن انزجروا، وإذا خوفوا بالقرآن خافوا. حاضر الدمعة، رقيق القلب، لين الجانب، كل هذه صفات صاحب القرآن على الحقيقة. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن أصحاب القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال قتادة رضي الله عنه حينما ذكر هذه الآية قال: هذا نعت أولياء الله في كتاب الله أنه تقشعر قلوبهم وتدمع أعينهم لله جل وعلا. قال قتادة: ولم يذكر الله عز وجل من نعتهم أنهم كانوا يصرخون ولا أنه كان يغشى عليهم. قال قتادة: وإنما هذا نعت أهل البدع من الشيطان. إذن فقلوب المؤمنين تلين للقرآن وتخاف إذا ذكروا به وتدمع أعينهم إذا مرت عليهم آيات من هذه الآيات العظيمة. وكذلك كل أفعال القلوب من هذا الباب متعلقة بهذا القلب، إذ القلب هو مضغة التي في القلب في البدن، إذا صلحت صلح الجسد كله. من صفات صاحب القرآن، وأقف عند هذه الصفة اختصارا للوقت، أن صاحب القرآن من طبعه التواضع والخشوع لله جل وعلا، فإن الخشوع من أعظم آثاره التواضع. ولذلك لما ذكر أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى صفات أهل القرآن قال: ويتواضعون لأهله ولمن تعلمه. ولما ذكر صفات الذين يتعلمون القرآن للدنيا قال: ومن صفاتهم أنهم يتكبرون عند أنهم يتكبرون بعد قراءته على خلق الله ولا يتواضعون فيه، ويحبون أن يتصدروا وأن يعلوا على غيرهم. إذن هذه من أفعال القلوب التي يمتحن المسلم نفسه ولينظر أهو من أهل القرآن على الحقيقة أم أنه ليس كذلك. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن المؤمن يختبر نفسه عند القرآن، فإن كان من أهل القرآن شكر الله عز وجل وحمده وسأله الزيادة، وإن كان على غير ذلك النعت فإنه حينئذ يراجع نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله عز وجل عليها. الأمر الأخير من صفات أهل القرآن صفاتهم في أعمالهم وسلوكهم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في دله وخلقه كله على خلق القرآن، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لسائلها: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق حامل القرآن على الحقيقة فانظر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خلق في النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلق حامل القرآن، وكل خلق ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فإنه خلق الجافي عن القرآن الذي وإن حفظ بعض آياته إلا أنه ليس من أهله، كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تفسر القرآن ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك لما قال الله جل وعلا في صفات المؤمنين يتلونه حق تلاوته قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق العمل. إذن فالمؤمن حامل القرآن من أعظم صفاته، بل هو من أجل الصفات وثمرة الصفات، العمل بالقرآن، العمل في العمل به في خلقه، العمل به في دله، العمل به في عباداته مع الله جل وعلا ومع خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال: يجب على حامل القرآن، يجب على حامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون فيكون قائما لليل، ويجب أن يعرف بنهاره إذ الناس مفطرون فيكون صائما، ويجب أن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون، إذا تكلموا الناس في الفتن وخاضوا في المحن وتكلموا في أمور الدنيا عرفت أن صاحب القرآن صامت، ويجب ويعرف بورعه إذ الناس يخلطون، إذا بدأ الناس يدخلون في ما فيه اشتباه بين حلال وحرام ويأخذون من الأموال ما فيه شبهة ونحو ذلك، يجب أن يعرف صاحب القرآن بماذا؟ بورعه إذ الناس يخلطون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ويجب أن يعرف بتواضعه إذ الناس يختالون. وهذه كما ذكرت قبل قليل من أعظم صفات حامل القرآن في قلبه أن يكون متواضعاً لخلق الله جل وعلا، متواضعاً لخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، فإن علاقة صاحب القرآن في الخلق كما ذكرت قبل قليل هي متعلقة بعباداته كلها، وهي متعلقة أيضاً بخلقه وتعامله مع الآخرين حتى مع أهله. ليس صاحب القرآن الذي يتجمل عند الناس بالخلق الحسن فإذا دخل على أهله ساء خلقه وكان على خلاف ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت: كان يخصف نعله ويكون في خدمة أهله، كان خلقه القرآن. فبينت رضي الله عنها أن خلقه بالقرآن في بيته وخارج بيته سواء، وأنه كان في مهنة أهله ويساعد أهله بألطف هذه الأمور. وقبل أن أختم، يجب أن نعرف أيها الإخوة الأفاضل الأجلة أن هذه الصفات التي ذكرتها وهي بعض من الصفات، إذ كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأوامره صفات لأهل القرآن، أن هذه الصفات ميزان، وهو ميزان قسط وعدل يزن بها المرء أعماله. فإن وجد أن أعماله وأن قلبه وأن علاقته بهذا القرآن كأمثال صفات وأخلاق أهل القرآن فليحمد الله عز وجل، وإن كانت بضد ذلك فليراجع نفسه. وقد ذكر الله في كتابه أن من صفات نفوس المؤمنين أن نفوسهم لوامة، تلومهم المرة بعد المرة، فهم يراجعون أنفسهم ويحاسبونها مرة بعد مرة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله وسنة رسوله حمد الله وسأله الزيادة. فإن وافق عمله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله عاتب نفسه ولامها، أعتب نفسه ورجع عن قريب. إذن أيها الإخوة، هذا كما ذكرت لكم أن هذه الصفات ميزان عدل وقسط يجب على المرء أن يزن نفسه بين الفينة والأخرى. وليعلم المسلم أنه كلما تباعد الناس عن زمن النبوة وكلما طال الأمد عنها، كلما كثر الذين يقرؤون القرآن ولا يكونون من أهله ولا يريدون به وجه الله عز وجل. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى يقرأ القرآن إلا من يريد به وجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك حدث ما حدث فأصبح يقرأ القرآن من لا يريد به وجه الله. وقال علي رضي الله عنه: إن يطل بك الزمن، يقول لصاحبه: إن يطل بك الزمن فسترى الناس أصنافا ثلاثة في كتاب الله، من يقرأ القرآن لله، ومن يقرأ القرآن للدنيا، ومن يقرأ القرآن ليجادل فيه. فبين علي رضي الله عنه أنه إذا طال الزمان بالناس فإنهم سينقسمون فيه ثلاثة أقسام: صنف لله وصنف لدنيا، وصنف يقرأ القرآن ليجادل، ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء. وقد جاء أثر عظيم عجيب وكأنه يتحدث بما نحن في زماننا، فقد جاء عند الدارمي بإسناد صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه الرجل والمرأة والصبي، كل يقرأ القرآن. وفي هذا الزمان نجد الصبي لم يبلغ سن التمييز وقد حفظ القرآن كاملا، وصدق رضي الله عنه، قال: حتى يتعلم القرآن كلهم، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن ولم أتبع، لم يأتني أحد ليقبل رأسي، أو يأتني أحد فيتبعني ويسمع كلامي، قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فلعلي أتبع. فيقوم بالقرآن فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع. قال: فلآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوا. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة. وهذا حق، فإن كثيرا من الناس ربما يكون حافظا للقرآن، ربما يكون مجيدا لتلاوته، ولكن ليتبعه الناس ويمشون خلفه جماعات ووحدانا، فإنه بعد ذلك يحدث في دين الله عز وجل، ويحدث لهم ما لم يسمعوه في شرع الله عز وجل، ويحدث لهم من غرائب الأمور من بين مقل ومستكثر. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة. أيها الإخوة، أختم حديثي بأثر عظيم عن صحابي جليل، وهو من قراء هذا القرآن ومن حفظته، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخر وكائن لكم وزر. إن هذا القرآن كائن لكم ذخر وكائن لكم وزر. فهو لبعض الناس ذخر ولآخرين وزر، والمعيار في ذلك هو ما وقر في نفسك وما تحقق في جوارحك وعلى لسانك وسائر جوارح بدنك من العمل بهذا القرآن وفعل صفات حملته. اعلم أنك إن امتثلت أمر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم فأنت موعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل، وفي رواية: وارقى في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وإياك أن يكون هذا القرآن وزرا عليك. وليس معنى ما أقوله أن يترك المرء القرآن، فإن هذا من جهله وهذا من قلة عقله أن يترك المرء القرآن بحجة ذلك، وإنما المقصود من ذلك كما قال الحسن: أن يلوم المرء نفسه، وأن يراجع قلبه، وأن يعرض أعماله على القرآن والسنة، فإن وافقتها فليحمد الله عز وجل ويسأل المزيد، وإلا فليراجع وليتب ولينب عن قريب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرفع الضر عن المسلمين في كل مكان، وأسأله جل وعلا أن يصلح وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم بطانتهم. وأسأله جل وعلا أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، وأن يؤمننا وسائر المسلمين في أوطاننا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهما، وأن يغفر لهما تقصيرهما في حقه جل وعلا. وأسأله جل وعلا أن يشفي مريضهما وأن يرفع الضر عنهما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يزيل الهم والكرب عن المهمومين، وأن يكفينا شر الأعداء والمفسدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون به. فضيلة الشيخ، إن سمحت لي بهذا السؤال، يقول السائل: هناك بعض المقرئين ممن يكون عالي الإسناد فيشترط لإعطاء الإجازة مبالغ طائلة، فهل تجوز استجازته؟ الحمد لله رب العالمين. تكلم أهل العلم عن أخذ الأجرة على تعلم القرآن، وقالوا إن أخذ الأجرة على تعلم القرآن لا يجوز، وحكوا الإجماع عليه، حكاه جمع كثير من أهل العلم، وإنما يستثنى، وذلك لأنه من أعمال القرب، وأعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا الذي يأخذ الأجرة على تعلم القرآن وتعليمه فلا أجر له عند الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فدل على أن الغنيمة مع إباحة الله عز وجل لها تنقص الأجر الثلثين، فمن باب أولى من اشترط أجرة ممنوعة. وإنما استثنى بعض أهل العلم صورة واحدة، وهو أخذ الأجرة لأجل تعليم الجاهل. وقد ألف بعض مشايخنا وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رسالة سماها البرهان في جواز أخذ الأجرة على القرآن، أي عند الحاجة. فلو لم يقل بجواز أخذ الأجرة على القرآن لتعليم الجاهل لما انتصب مدرس للتعليم. ولكن المسلم الأصل أنه لا يأخذ الأجرة، وإن كان هناك رزق من بيت المال فهو الأولى والأحرى. ومثل هذا الرجل الذي يشترط مالا ليجيز بالإسناد، فقد فوت على نفسه أجرا عظيما، وفوت على نفسه تحصيل الخير العظيم لمن علم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يشتري بهذا المال شيئا، أو ولا يشتري بهذا القرآن شيئا. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك شيخ. هل يعد طلب الإجازة منه من تضييع المال، من إضاعة المال؟ يعني بإمكانه أن يأخذ الإجازة وإن كانت نازلة الإسناد. نعم. العلو في الإسناد والنزول فيه تكلم علماء الحديث في الزمان الأول أنه من السنة، كذا قالوا، أي أنه من دأب علماء الحديث. ولذلك ألف فيه محمد بن طاهر القيصراني جزءا مطبوعا سماه مسألة العلو والنزول، وذكر آثار علماء الحديث في ذلك. وتكلم عنه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأصول الراوي والسامع، عقد بابا ونقل فيه عن بعض الأئمة العبارة قلتها قبل قليل: إن طلب العلو من السنة، أي من طريقة أهل الحديث. وهذا العلو الذي كان يتكلم عنه علماء الحديث إنما كان حينما كان الحديث يروى بالأسانيد. وأما بعد القرن الرابع الهجري بعدما دونت الدواوين، وقد قيل إن آخر من دون إما الدارقطني المتوفى سنة 385، أو أنه أبو عبد الله الحاكم المتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري، يعني في نهاية الرابع. بعد ذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وهو يروي عن طريق كتب سابقة. فالبيهقي مع كثرة مصنفاته وكثرة ما يرويه من الأحاديث، كل الأحاديث التي يرويها إنما هي عن طريق كتب وإجازة يعني كتب موجودة قبله. فعلو الإسناد والنزول فيها سواء. فأصبح العلو في الإسناد والنزول بعد قرون الرواية أصبح الفضل فيه من باب التشبه فقط. وأما في الزمان الأول فإن علو الإسناد له أثر في الحكم على الإسناد، فإنه معلوم أن الحديث إذا كان من ثلاثة نسبة الصحة فيه وسهولة النظر فيه أسهل من قضية ضبط الأربعة وهكذا، بخلاف الرواية عن الكتب فإن الضبط فيه واحد. هذا ما يتعلق في مسألة عندما كلام أهل العلم في قضية العلو والنزول في الزمان الأول. ولكن لنعلم أنه إذا كان طلب العلو في الإسناد يجعل المرء ينشغل بالمفضول عن الفاضل فإنه مذموم. ولذلك فإن الإمام أحمد لما ذهب مع إسحاق بن راهوية فأدرك الشافعي رحمه الله تعالى، ذهب إسحاق بن راهوية يبحث عن الشيوخ الأعلى إسنادا يروي عنهم، وأما أحمد فإنما لزم الشافعي رحمه الله تعالى وأخذ عنه الفقه. فلما اجتمع وقد كان قرينين ولم يكن بين وفاتهما إلا سنة واحدة، قال إسحاق لأحمد: فوت فلانا وفلانا من أهل العلو والإسناد. فقال أحمد: الحديث إذا فاتك من علو أدركته بنزول، وأما إذا فاتك علم هذا الرجل فإنك لا تدركه. وصدق. فإن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى ندم لعدم أخذه عن الشافعي، حتى قيل والعلم عند الله عز وجل أنه تزوج امرأة لا لشيء إلا لأن زوجها الذي مات عنها كان قد كتب كتب الشافعي فتزوجها لينظر في كتب الشافعي التي ورثتها عن زوجها. فدلنا ذلك على أن المقصود أن الانشغال أحيانا بالعلو هو انشغال بالمفضول عن الفاضل، وإنما المقصود في القراءة إنما هو الضبط فقط، وليس المقصود بالقراءة تتبع الأسانيد. وفي زماننا هذا ربما كان الانشغال بالأسانيد وتتبعها من باب حظ النفس، لأن المرأة يجلس في المجالس ويقول قرأت على فلان وفلان من أعلى الناس إسنادا، ويقول قرأت على فلان ولم تقرأ عليه، وقرأت على 10 و20 و30، وبعضهم يقول على 1000، ولو قسمت زمانه لما أمكنه القراءة على هؤلاء، وأعرف هؤلاء الناس. ولذلك هذا من باب المفاخرة. وقد جاء عند الدارمي كما ذكرت لكم أن من تعلم علما ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حظه. فكثير من هذه الأمور قد يكون فيها حظ للنفس، ويجب على طالب العلم دائما بالخصوص سواء كانت عنايته بالقرآن أو بغيره، يجب عليه أن ينظر في قلبه، يجب أن ينظر في قلبه داعي الإخلاص، يجب أن ينظر في قلبه داعي الخشوع. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فيجب أن يكون العلم هذا يزيدك خشية، لا يزيدك تكبرا، ولا يزيدك يعني ترفعا على الناس، وإنما يزيدك الخشية. وقد كان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى يقول أقرأ على الشيخ فإذا أراد أن يجز قل لا تجزني، لا تجزني. منهم من قرأ على الشيخ أحمد مصطفى قال لا تجزني، لأن الإجازة فيها حظ، وأنا أريد فقط أن أحسن القراءة. الشيخ أحمد مصطفى معروف من الأسانيد العالية، توفي عليه رحمة الله وكان عندنا قبل فترة، ومن المشايخ من كان لا يجز، يقول أنا فقط يعني المقصود من القراءة الضبط، وأما هذه ففيها حظ النفس. وذلك دائما المؤمن دائما يراجع أفعال القلب وهي مهمة، وهذه يغفل عنها كثير من طلبة العلم، وهو قضية أفعال القلوب، والله أعلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ ونفع بكم. هنا أيضا سؤال متعلق بالموضوع نفسه، يقول أخت تود أخذ إجازة في القرآن ووجدت مقرئة متقنة، إلا أنها تعمل في مركز يقوم عليه بعض أهل البدع ويشترطون دفع مبلغ للمركز، فما حكم دفع المبلغ وما نصيحتكم لهذه الأخت؟ هم الفقهاء تكلموا عن عندنا مسألتان يجب التفريق بينهما، فرق بين الأخذ وبين البذل. والأصل أن ما حرم أخذه حرم بذله، هذا هو الأصل، بيد أنه عند الحاجة فإنه يجوز البذل دون الأخذ. وبناء على ذلك فقد ذكروا أنه لا يجوز بيع المصحف، قال الإمام أحمد في رواية عبد الله ابنه عنه لا أعلم رخصة في بيع المصحف، وهذه من صيغ الإجماع عند الإمام أحمد، أي لا يعرف عن الصحابة ولا تابعيهم ولا تابعيهم أنه يجوز بيع المصحف، فيحرم بيع المصحف، ولكن يجوز شراؤه عند الحاجة، من احتاج مصحفا جاز أن يشتريه. كذلك الكلب يحرم بيعه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري 3 أحاديث في النهي عن ثمن الكلب، ومن احتاج كلبا مأذونا به وهو كلب الصيد أو الحرث، والماشية وهم ملحق به، فإنه يجوز له شراؤه إن لم يجد من يهبه. فدلنا ذلك أنه يفرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين البيع والشراء، فالأصل عندهم أن ما حرم بذله، ما حرم بيعه حرم شراؤه، وما حرم كراؤه حرم الاكتراء به أو عليه، إلا عند الحاجة فإنه يجوز حين ذاك. ففي هذه المسألة نقول إنه لا يجوز، هذا الأصل، وإن كان المبلغ إنما هو لجهة خيرية كمركز فقد يكون البذل من هذا الباب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان هناك من جهة من شخص يبذل العلم من غير أخذ مال فإنه أولى. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعني أو علماء الحديث كان بعضهم يترك المحدث وقد روى بإسناد عال لا لشيء إلا لأنه يطلب أجرة على أخذ الحديث، مع أن من المحدثين من أجاز أخذ الأجرة، قالوا لأن الأجرة ليست على رواية الحديث وإنما الأجرة على أمر آخر ذكروه، وهذا في تفصيل بينهم وتكلم عنه الرامهرمزي وغيرهم من أهل العلم. والإنسان إذا كان في غنى عن مواضع الشبهات فليتركها. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: هناك من يشنع على السلف بسبب تفسير لآيات من القرآن، يزعمون أن العلم الحديث أثبت المراد الحقيقي من تلك الآية، كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، جاء عن بعض السلف أن نقص الأرض بموت أهل العلم، فبسبب مثل هذا التفسير يشنعون على السلف. الحمد لله رب العالمين. عندنا هنا مسألة مهمة، وهي قضية ما يسمى التفسير العلمي لكلام الله عز وجل. تكلم عن هذه المسألة كثير من أهل العلم قبل زماننا، وممن تكلم عن هذه المسألة الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى القرطبي في كتابه العظيم الاعتصام، وألمح لبعض هذه المسائل في الموافقات. فإن كلام الله عز وجل القرآن أنزله الله عز وجل لبيان الأحكام، حكم ما بينكم، وبيان القصص والخبر السابقة، وأنزله الله عز وجل بيانا تبيانا لكل شيء، وفيه بيان وإعجاز، ولم يكن القرآن نازلا لإثبات حقائق علمية. القرآن لا يعارض الحقائق العلمية، ولكنه ليس مثبتا لها. انظر الفرق بين الثنتين، فرق بين إثبات الحقائق ومعارضة الحقائق. القرآن لا يعارض الحقائق، كما قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فالخلق كل ما خلقه الله جل وعلا، والأمر كلامه سبحانه وتعالى القرآن. فلذلك الله عز وجل له الخلق والأمر، ولا يعارض خلقه ولا يعارض أمره خلقه أبدا. ولذلك فلا يعارض القرآن الحقائق العلمية، لكنه ليس مثبتا لها. يجب أن نعرف هذا الأمر. وفائدة هذا الشيء أمور: الأمر الأول أن المرأة ربما أتى بنظرية علمية وليست حقيقة، ومع ذلك يقول إن القرآن قد أثبتها، ثم يأتي بعد زمان ما يدل على فسادها أو الشك فيها، فحينئذ تصبح مكذبا للقرآن، وهذا خطير. وقد وجد في زماننا هذا، وهذا كثير جدا. ولذلك يجب على المسلم أن يقف عند المعاني الأصلية التي تكلم عنها العلم. ولذلك تكلموا عن هذه المسألة قديما من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم والذين أشاروا لهذا أذكروه إشارة من غير تقرير له، أن القرآن ليس مثبتا لحقائق، ولكنه لا يعارض الحقائق. عندنا هنا مسألة أخرى، وهي مسألة التفسير الإشاري. التفسير الإشاري نوعان: تفسير إشاري مذموم، وهذا الإبعاد بمعاني القرآن عن شيء بعيد جدا، وهناك تفسير إشاري ورد عن السلف رحمهم الله تعالى، ومنه الآية التي ذكرها الأخ الكريم حينما استدل بأن المراد بالقرآن هم العلماء، فهذا يسمى من التفسير الإشاري المقبول. ولأهل العلم قواعد في قبول التفسير الإشاري، فليس مذموما على الإطلاق وليس مقبولا على الإطلاق. ومن أوائل من كتب، وإن كان جزء مما كتبه ليس يعني المقبول، ولكن في بعض معانيه جيدة، كتاب أبي عبد الرحمن السلمي، ليس الإمام التابعي وإنما المتأخر صاحب الطبقات وغيرهم، فله بعض النكت وفي كثير منها شطحات. وكثير من تكلم عنه الألوسي، فيه كثير من المعاني الإشارية. الشيخ تقي الدين له معاني إشارية كثيرة، ابن القيم له معاني إشارية، وتكلم عن قواعد المعاني الإشارية تكلم عنها ابن القيم، وذكر شروطها وقيودها. فالمقصود أن هذا من المعاني الإشارية، ونحن نعلم أن القرآن حمال أوجه لكن بقيود، فلا يقول المرء في كتاب الله عز وجل ما لا يعلم. لذلك ليس لكل أحد أن يتكلم. يأتيني واحد في هذا الزمان ويقول مثلا على سبيل المثال: والأرض بعد ذلك دحاها، المراد بدحاها أنها تكون كهيئة البيضة، لأنه في لغتنا العامية أننا نسمي البيضة دحية. نقول: ليس في لسان العرب تسمية البيضة دحية، وإنما في لهجتك الدارجة. فلكي تستدل على أن هيئة الأرض على شكل بيضاوي وليست على شكل كروي، تستدل عليه بهذا المعنى البعيد الغريب، هذا من باب تنزيل القرآن فيما لم ينزل فيه، وهذا خطير، والكلام في هذا طويل جدا جدا ومتفرع، والله أعلم.